قل للذي قد لامني دعني وشاني يا عذول لو كنت تدري ما يرى ما كنت تنهى يا يهول أما ترى اسمي السقيم قد شفه داء النحول قل لي بمن هذا العناء وذا التصاب والذهول الله حاسمي وكفى تشاء يا ذا الفضول يا ساكنين سرائري عندي لكم صفو الوداد ملكتكم يا سادتي تهملوه من قد غدا يسمو بكم بين العباد واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول الله حاسمي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الحق الولي وكشفت أسراره وحل في برج الوصول الله حاسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول بات المحب مع الحبيب والعذل الغاف البعيد لم يدري ما شان الهوى بين الموالي والعبيد يا ويحه لو كان يعرف للسعيد مكانه من ربه والله يعلم ما يقول الله حاسمي وكفى قل ما تشاء ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصدهم الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد لئيم لولا عناية ربه لكان بطل الضلول. الله حسبي وكفى قل ما تشاء.